له سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل سبحانك يا الله الجميل سبحانك يا الله الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت سبحانك يا الله المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل الوالي المتعال سبحانك يا الله التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني سبحانك يا الله المعطي المالي الضار النافع الضار الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل ما يتسلط به الملايين العليم الخبير البصير الذي لا يخفى عليه مؤامرات واسحار واجهزة دجالين ملعونة وابليس رجيما طريدا وجنودهما الملايين التي يتسلطون بها على عبادك الموحدين اللهم اكشفهم وافضحهم ودمر مماليكهم الساحرة الملعونة عليم الخبير البصير بالاجهزة الاشاعية المسحرة التي يطورون ويدخلون ويركزون في أدمغة العباد ليهلكوا بها أدمغة العباد ويفتحون بها جسادهم لأنواع الشياطين ويفتحون بها جسدهم لأنواع الشياطين كل طيب إشعاعي ويتخفون فيها طنين الملايين أنهم حصن لهم عليم خبير بصير بالأجهزة الإشعاعية المسحرة التي يطورونها ويدخلونها ويركزون بأدماغ العباد ليهلكوا بها أدمغة العباد ويفتحون بها جسادهم لأنواع الشياطين كل طيب إشعاعي ويتكفون بها ضامين الملايين أنهم في حسنة عليم كبير بصير بكل جهاز نظر إشعاعيين مسحر لإبليسين دجالين مستدير الذي ينشر الأسحار والمواد الكيميائية إلى الأماكن الأساسية في الدماغ عبر توصيلاته العشرة عليم بكل إشعاع ليزر يخرج منها ليغلفوا جسد الملعون الممسوخ العام خازم حادث الجهاز ومن معه من الشياطين ليتخفوا ويتواروا بها غادين الملايين أن حسنا لهم ضد الرقاة الذي فيها تمجيدك وطعمك التي كل حرف منها تجعله سهما من نور يحرق من شيء نور السماوات والأرض عليم بكل إشعاع بيصر يخرج منها ليغلف جسد الملعون الممسوخ الذي خادم حادث الجهاز ومن معه من الشياطين ليتخفوا ويتواروا ضامين الملاعين أنها حسنا لهم ضد الرقاة التي فيها تمجيدك وتعظيمك التي كل حرف منها تجعله سهما من نور يحرق من شيء نور السماوات والأرض عليم خبير بهذه الأشياء الصادرة من مولدات أجهزة من مثبتة في أعمق المخ التي تفتح ثغرات في الدماغ للاستجلاب ودخول الملايين ظانين أنهم يتركزون في الدماغ لا يظهرون ولا يكشفون ولا يمرحون ولا يخرجون ولا يقتلون عليم خبير بكل مصانع مقابر هؤلاء الملايين علماء دجال الملعون عليم بكل الملايين خدام الأجهزة العتاد المنسوقين الذين أخرجوا من القارورات التي كانوا مسجونين بها نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لجان عرشك يا الله الغني ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنت أمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العباد والسحب بالحضور والنفس المعالجة صاحبة هذا الجسم بالحضور وأظهر له بكل جهاز إشعاعي مسحر في هذا الدماغ يفككونه وتوصيلاته ويخرجونه ويدمرونه الآن ويثبتون شفاطات على الدماغ تشفط كل الأسعار وتخرج الآن هباء منثورا وبكى وفجر كل العقد المعقودة في كامل أعصاب الدماغ وحرر هذه القرينة والقرين المسلمين من حباب ورمط وتكريم الملايين واجعل نورا يحيط بجسد الملعون ومن معه من الملاعين يمزق ويطفق أقلمته بالإشعاعية ويحرق أجساده بالآن وأمر ملائكة العذاب والسحب يسحبونه من الدماغ يسحبونه من آن إلى جحيم يسحبونه من الدماغ إلى الحميم يسهرون فيها وكفر كل ربط وتكبير وتكريم على القرينة المسلمة والقرين المسلمة واظهر لجندك من الملائكة والأنفس الموحدة المقاتلة مصانع الملايين يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله بما جرى به القلب من عند الله يسمع صوت جند الله في السماوات والأراضين ويحتشدوا ويغزون الآن كل مقرات الملايين ويدمرون الآن المكان الذي فيه بالإصار شيما طريقا ويطلق الملعون الآن بسيام حديدية منصهرة بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يسمع صوت جند الله في السماوات والأراضي ويحتشدوا ويغزون الآن كل مقرات الملايين ويدمرون المكان الذي فيه بالإصار شيما طريدا ويقذفون الملعون ويقذف الملعون الآن بسيام حديدية منصهرة بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان بالله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحفر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب والتحبلان بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب والتحبلان بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يظهر ويكشف الآن كل الملايين بالجسم وأجهزتهم وأسحارهم وأوقاتهم في هذا الدماغ والجسم ويزلزلوا زلزالا كبيرا ومقراتهم التي حضروا منها بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يظهر ويكشف الآن كل الملايين وأجهزتهم وأسحارهم وأوقاتهم في هذا الدماغ والجسم ويزلزل الآن زلزالا كبيرا وتدمر كل مقراتهم التي حضروا منها بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله نورا من عند الله يحيط الملاعين وأغلفتهم فتمزقوا ويحرقوا ويسحبون الآن إلى حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبسلطان الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تظهر كل الأجهزة الملعونة في هذا الدماغ وتخرج وتدمر الآن تظهر كل العقد وتفجر وتصهر بما فيها من شياطين تظهر كل البراثم في هذا الجسم وتمحى وتحرق بما فيها من خدام الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تظهر كل الأجهزة الملعونة في هذا الدماغ والجسم وتنزع وتخرج وتدمر الآن تظهر كل العقد وتفجر وتصهر بما فيها من شياطين تظهر كل البراثم في هذا الجسم وعلى القرينة أو القرين وتمحى وتحرق بها وبخدامها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تظهر كل الأجهزة الملعونة في هذا الجسم والدماغ وتنزع وتخرج وتدمر الآن وتظهر كل العقد وتفجر وتصهر بما فيها من شياطين وتظهر كل الطلاسم في هذا الجسم وعلى القرينة أو القرين وتمحى وتحرق بما فيها من خدام الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله تظهر كل الأجهزة الملعونة في هذا الدماغ والجسم وتنزع وتخرج وتدمر الآن وتظهر كل العقد وتفجر وتصهر بما فيها من شياطين وتظهر كل الطلاسم في هذا الجسم وعلى القرينة أو القرينة

الذي لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر كل أجهزة مسحرة في الدماغ وتفكك بتوصيلاتها وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر الآن كل أجهزة مسحرة في الدماغ وتفكك بتوصيلاتها وتخرج وتدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نور يحيط أغلفة وجساد الملائكة يمزقها تمزيقا ويحرق محرقا وملائكة السحب يسحبون الملائكة لنا من هذا الجسم إلى حميم وملائكة العذاب والسحب يسحبون الملائكة لنا من هذا الجسم إلى حميم وملائكة العذاب يسحبون الملائكة لنا من هذا الجسم إلى حميم وملائكة العذاب والسحب يسحبون الآن بإذن الله وبقدرة الله وبأمر الله يسحبون الملائكة من هذا الجسم إلى حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب كل الملائكة من عمق الدماغ وهذا الجسم إلى حميم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب كل الملايين من أعماق الدماغ وهذا الجسم لنا إلى حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل الملايين من هذا الجسم لنا إلى حميم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من القدمين الآن إلى حميم بقدرة عظيم تسحبون الآن من القدمين إلى حميم بقدرة عظيم تسحبون الآن من القدمين إلى حميم بقدرة عظيم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من القدمين إلى حميم تسحبون الآن من الذراعين إلى حميم تسحبون الآن من الذراعين إلى حميم تسحبون الآن من الذراعين إلى حميم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الدماغ إلى حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن إلى حميم تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزل عليكم وعلى كل مقراتكم ومماليككم الصواعق المدمرة القاتلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الصاعقة الحارقة القاتلة والصيحة على كل مقرات الملائكة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الصيحة القاتلة المدمرة على كل الملائكة ومقراتهم أينما كانوا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الصيحة على الملائكة ومقراتهم الآن أينما كانوا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسحبون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما له من فواق إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروهما يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروهما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأتهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال قابض منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال خرج منها مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصحب كل الملائكة من أغطى الدماغ والجسم لا ناعد حليم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصحب الآن الملائكة من أغطى الدماغ والجسم لا ناعد شحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصحب الآن كل الملائين من هذا الجسم لنا إلى شحيم تصحبون لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحبون لنا من الأطراف إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصحب لنا الملائين من هذا الجسم لا شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يصحب الآن كل ملعون من هذا الجسم لا شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى القلب من عين الله تصحبون لنا من هذا الجسم لا حليم تصحبون لنا من هذا الجسم لا حليم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة

اللهم شهد له مقاما محمودا، اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدوي في السماوات السبع والملائكة وفي الأراضين. طهور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.